جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء حقوقه وفرائضه لضعفت ولندكت بثقله أو لتضعضعت له، وأنى تطيقه وهو يقول تعالى جده وقوله الحق: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال لا تطيق القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في أفئدة المؤمنين ما يطيقونه في تحمل هذا القرآن الكريم. في سورة المزمل يقول الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ شوفوا الكلام أحلى. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ لولا أن الله أودع قوة في القلوب تتقبل هذا القرآن لتتعضعت ولندكت هذه القلوب. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. إخواننا، ما في نعيم في الدنيا مثل نعيم القرآن الكريم، ما في نعيم مثل أن الإنسان يتلذذ بكتاب الله، بقراءة القرآن، بتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال: هذا حديث حسن غريب. كلام، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ذكره البخاري في خلق أفعال العباد. نعم. وروى أبو محمد الدارمي السمرقندي في مسنده، وروى أبو محمد الدارمي السمرقندي في مسنده عن عبد الله قال: السبع الطول مثل التوراة، والمئون مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضله، وسائر القرآن بعد فضله. هذا الحديث رواه الدارمي وأخرج الإمام أحمد نحوه في المسند برقم 16982 من حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا وإسناده حسن. إذن وروى أبو محمد الدارمي السمرقندي في مسنده عن عبد الله قال: السبع الطوال. السبع الطوال هن السور الطوال في القرآن الكريم: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وقيل التوبة، وقيل الأنفال مع التوبة. هذول إيش؟ السبع الطوال، يعني الطوال: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وقيل الأنفال مع التوبة، وقيل التوبة، والله تعالى أعلم. والمئون مثل الإنجيل، المئون كل سورة تزيد على 100 آية. والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضله. سيأتي معنى المثاني. المثاني لماذا سمي القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني ما هي؟ الفاتحة، سورة الفاتحة. والقرآن العظيم. ووصف القرآن العظيم بأنه مثاني. شو يعني مثاني؟ قال أن الأخبار والآثار تذكر فيه مثنى مثنى، يعني تكرر، لا تذكر مرة واحدة. مثلا قصة سيدنا موسى مكررة في سورة طه وفي سورة الشعراء وغيرها، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث غريب عن أسماعنا، وهو حديث حسن. نعيده: السبع الطول مثل التوراة، والمئون مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضل. في فضل سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، حديث: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور آية أعظم من سورة الفاتحة. أي الفاتحة اللي بنكررها بكل صلاة بكل ركعة، وبعض الناس بيشبلها شبل، بتصح صلاته ما بتصح الله أعلم. هي أعظم سورة في القرآن وفي الإنجيل وفي الزبور وفي التوراة، سبع آيات. وأسند عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وخرجه الترمذي، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، نسأل الله العفو والعافية، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، أو وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. الله يجعلنا منهم. ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد. قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يخلق بضم اللام ويجوز فتحها والياء فيهما مفتوحة، ويجوز ضم الياء مع كسر اللام، يقال: خلق الشيء وخلق وخلق وأخلق، أي بلي. ولا يخلق على عن كثرة الرد، يعني قد ما قرأت القرآن ما بتمل منه، بالعكس كلما قرأ الإنسان القرآن كلما عشق القرآن، وكلما فتح الله من المعاني ومن الأسرار ومن البيان ومن الأنوار ما لا يعلمه إلا الله. سبحان الله، لما كنت أحفظ سورة يوسف، عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى استعرض عددا كبيرا من الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم واستماع القرآن الكريم، منها ما هو صحيح متفق عليه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، ولكن الضعيف يستأنس به. ونقول دائما أيها الأحبة، ونحن نخرج الحديث الضعيف نشير إليه، الحديث الضعيف لا يمكن أن نقول عنه إنه حديث موضوع، يعني في احتمال 50% 40% يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث. فلا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث موضوع منكر لا يمكن أن نقرأه ولا يمكن أن نأخذ به، وخاصة العلماء اتفقوا في فضائل الأعمال لا بأس بأن نذكر الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. واسم الكتاب الذي نقرأه الجامع، فالإمام القرطبي عندما يتكلم في مسألة لا يدع شاردة ولا واردة في هذه المسألة إلا ويحشد لها الآيات والأحاديث وأقوال العلماء والأدباء والحكماء والآثار وما إلى ذلك. نعم، آخر حديث قرأناه هو حديث في صحيح مسلم وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كنت خلاف الناس في ذلك، باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك. روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بعض الأخوة يختلس ألف الرحمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يختلف ألف لفظ الجلالة، ينبغي أن نعتني بهذا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا نختلس ألف الرحمن ولا نختلف ألف لفظ الجلالة. ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 5045 و5046 وهو في مسند أحمد برقم 12198. إذن عن روى البخاري عن قتادة، هو ابن دعامة، ابن قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير، قدوة المفسرين والمحدثين، مات سنة 117. روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا أيك يا أعور. الحارث رواه الشعبي بالكذب وليس بشيء، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره، ومن هاهنا والله أعلم كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني حدثني الحارث وكان أحد الكذابين، والله تعالى أعلم. وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحوي اللغوي في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولا ألفين أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة فيها فضائل أحاديث عدة. وإن أصفر البيوت لجوف أصفر من كتاب الله، يعني بيت مفلس من كتاب الله لا يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن أصفر البيوت لجوف أصفر من كتاب الله. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكر الدارقطني وغيره. وقوله اتلوه فإن الله يأجركم بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، له حكم المرفوع، يعني جزء من هذا الحديث موقوف ومنه مرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي، وسيكرره المصنف بنحوه قريبا في الصفحة 14. وقوله إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه، يعني رفعه إلى رسول الله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هناك حديث: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لذلك يحسن بالمسلم أن يحفظ ولو شيء من القرآن، سورة الكهف، 7 المنجيات، سورة البقرة، آل عمران، جزء تبارك، جزء عما، من أجل أن يرددها دائما. وسورة البقرة كثير من الناس يشتكي من المس ومن الأذى ومن السحر وما شابه ذلك. قرأ كل يوم سورة البقرة في بيتك، يا أخي طويلة، أطول سورة بالقرآن، يا لطيف شو عذاب سورة البقرة الواحد يقرأها، صعبة ما هيك؟ تروح من طبيب لطبيب ومن دجال لدجال وتدفع مصاري ويصير معك مشاكل وأمراض نفسية ومس وكذا، معليش تقرأ كل يوم سورة البقرة صعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قراءة القرآن إخواننا نعيم، نعيم بكل معنى الكلمة. وقال أبو عبيد في غريبه، غريب الحديث، وهو أبو عبيد هو القاسم بن سلام، يعني قتادة، سأل أنسا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. طبعا تعلمون أن هناك قراءتان: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، والقراءتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث غريب، وأخرجه أبو داود بنحوه، أخرجه أبو داود برقم 4001. إذن وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. قال: حديث غريب، وأخرجه أبو داود بنحوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، والبزار، وابن نصر المروزي، والطبراني في الأوسط، وأخرجه ابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان. والحديث فيه ضعف، ولكن تؤيده وتسانده عدة آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، في آخر صفحة في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر الذين، أو قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، في سورة الزمر. أيضا آية أخرى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له: اقرأ، فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. أخرجه ابن أبي شيبة وزياد النميري. نعم. وروي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر. أجمل قراءة إخواننا هي القراءة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي وردت في القرآن الكريم، وله من الكتب أيضا الأموال وفضائل القرآن والطهور وغيرها. توفي بمكة سنة 224. وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. طبعا سيأتي معنى مأدبة الله بمعنيين: مأدبة يعني ما يصنع من طعام للناس، ومأدبة يعني ربي سبحانه وتعالى يؤدب عباده بالقرآن. نعم. إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. قال: وتأويل الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه. يقال مأدبة ومأدبة، مأدبة ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان، يعني من طعام وغيره، فيدعو إليه الناس. ومن قال مأدبة فإنه يذهب به إلى الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، يجعله مفعله من الأدب، ويحتج بحديثه الآخر: إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فتعلموا من مأدبته، فتعلموا من مأدبته. وكان الأحمر يجعلهما لغتين بمعنى واحد، يعني مأدبة ومأدبة، الأحمر كان يجعلهما بمعنى واحد. والأحمر هو علي بن المبارك، وقيل علي بن الحسن شيخ العربية تلميذ الكسائي. الكسائي أحد أئمة القرآن والإقراء معروف. قال: توفي سنة 194. إذن وكان الأحمر يجعلهما لغتين بمعنى واحد، ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره، والتفسير الأول أعجب إلي. هكذا يقول القرطبي، يعني مأدبة الله، يعني كرم الله، عطاء الله. وروى البخاري عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث رواه البخاري برقم 5027، وهو في مسند أحمد برقم 412. وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى هذا التمثيل الرائع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن ولمن لا يقرأ القرآن وللمنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، يعني باطن طاهر طيب حلو، وإن كان لا يزين ظاهره بالقرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ريحها طيب وطعمها مر. الله يجيرنا من النفاق والمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر، لا ظاهر ولا باطن. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. الحديث صحيح رواه مسلم برقم 797، وهو في مسند أحمد برقم 19549. نعم. وقال البخاري: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. أترجة قالوا البرتقال وقالوا غير ذلك، المهم فاكهة طعمها طيب وريحها طيب، كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. وذكر الحديث من البخاري، صحيح البخاري رقم 5059. إذن وقال البخاري: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم نعمل بالقرآن الكريم، طعمها طيب وريحها طيب. ما بكفي الإنسان إخواننا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، ينبغي أن يعمل بالقرآن، لأن القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، ويعمل به، ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. وذكر الحديث. وذكر أبو بكر الأنباري وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا هشيم حاء وأنبأنا إدريس حدثنا خلف حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا ختم عليه الخاتم القرآن، يعني عنده تلميذ ختم القرآن، أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: يا هذا اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: يا هذا اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. طبعا أخواننا مو بس حافظ القرآن اللي ينبغي أن يتقي الله، المؤمنين كلهم ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وروى الدارمي عن وهب الذماري قال: هو وهب بن منبه الذماري عن وهب بن الذماري قال: هو وهب بن المنبه أبو عبد الله الصنعاني، يروي الكثير من الإسرائيليات، مات سنة 110 وقيل سنة 114. وروى الدارمي عن وهب الذماري قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. قال سعيد، وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي أحد رجال السند، قال سعيد: السفرة الملائكة، والأحكام الأنبياء. الحديث في سنن الدارمي برقم 3369. إذن وروى الدارمي عن وهب الذماري قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. الأحكام يعني الأنبياء، والسفرة يعني الملائكة، فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم، وهو عند البخاري أيضا، الحديث متفق عليه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة يعني المقربين، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث صحيح رواه مسلم رقم 798، وهو عند البخاري أيضا 4937، وفي مسند الإمام أحمد 24211. التتعتع التردد في الكلام عيا وصحوبة، يعني رجل أعجمي أو رجل لا يقرأ فيقول: يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له، أي لحافظ القرآن أو صاحب القرآن: اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة، ويزاد بكل آية حسنة. قال: حديث صحيح، أي الترمذي قال حديث صحيح، وهو في سنن الترمذي برقم 2915. إذن نعيد الحديث: وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. كان لي قريب توفي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أصابه مرض وهو في يعني ربيع شبابه، وجمع مال كثير جدا جدا. لما كان في المستشفى في أيامه الأخيرة جمع أولاده جميعا وقال لهم ما لي عندكم وصية إلا أن تحفظوا القرآن الكريم. يعني هذا المال كله لا يغني عن القرآن ولا يغني عن شرف القرآن ولا يغني عن منازل أهل القرآن الكريم. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث رواه أحمد برقم 6799 وفي سنن أبي داود 1464. إذن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا يا رب العالمين. إخواننا إذا كان إنسان ما استطاع أن يحفظ القرآن ليهيب بأبنائه أن يحفظوا القرآن، لا يستطيعون أن يحفظوا القرآن يحفظوا شيء من القرآن، يعني خليك في كوكبة أهل القرآن، ما بتستطيع لا أنت تحفظ القرآن ولا أبنائك. تبنى طالب علم يحفظ القرآن، تبنى معهد شرعي، تبنى معهد تحفيظ قرآن إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. الحديث في سنن ابن ماجه برقم 3780 وفي مسند أحمد 11360. وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها غير أنه لا يوحى إليه، غير أنه لا يوحى إليه. ويقال له يوم القيامة اقرأ ورقة، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، ثم يقال له اقبض فيقبض، ثم يقال له اقبض فيقبض، ثم يقال له أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم. هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء، وعنده من قرأ بدل من أعطي في كل المواضع. وأخرجه أيضا ابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان. نعم. حدثنا إدريس عن خلف، حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن أي البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها. أخرجه البيهقي في الشعب برقم 2592. من أخذ ثلث القرآن وعمل به، موضوع العمل كثير مهم إخواننا، ما نتنافس ونتبارى فقط في الحفظ. من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها. قال وحدثنا محمد بن يحيى المروزي أخبرنا محمد وهو ابن سعدان حدثنا الحسين بن محمد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار. أخرجه أحمد برقم 1268 والترمذي برقم 2905 وابن ماجه برقم 216. نعيد الحديث: من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار. وقالت أم الدرداء وهي هجيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية الدمشقية وهي أم الدرداء الصغرى واشتهرت بالعلم والعمل والزهد وليس لها صحبة، ماتت بعد سنة 81 هجري. وقالت أم الدرداء: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة، إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة، فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. ذكره أبو محمد مكي في الرعاية صفحة 64. ومكي هو ابن أبي طالب أبو محمد القيس القيرواني ثم القرطبي المقرئ صاحب التصانيف، توفي سنة 437. إذن إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والآية في سورة طه. قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ذكره مكي أيضا في الرعاية صفحة 64 و65. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن نصر المروزي وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن. تلاحظون أيها الأحبة أننا لا نقرأ حديث إلا ونخرجه، وجزى الله عنا الإخوة الذين قاموا بهذا العمل العظيم. وقال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله واجبة، وهذا أدب ينبغي أن نتحلى به. وكثير من الناس عندما يقرأ القرآن يتشاغلون بالكلام، بالطعام، بالشراب، بالضيافة، خاصة في مجالس العزاء أو في مجالس الحفلات وما إلى ذلك. يا أخي، كلام الله يتلى، كلام الله يتلى. لو أن ملك من الملوك يلقي خطابا، يستطيع أحد أو يتجرأ أحد أن يتكلم مع من حوله؟ إطلاقا الملك يتكلم، فما بالك كلام الله يتلى في مجلس. ندخل في بعض الأحيان إلى مجالس عزاء، القارئ القرآن يتلو القرآن والناس كل اثنين يتكلم. يعني كررتها كثيرا وحفظتها يعني ومكنتها. فالإنسان بيتفرج مثلا على فيلم، أخواننا أنا بحب أضرب أمثلة يعني واقعية، بيتفرج على فيلم أول مرة بيكون حلو مضحك كذا جميل، بيتفاعل معه، وبيكون الممثلين فيه من كبار وعمالقة الممثلين. هذا الفيلم نفسه الرائع المثير اللي بيثير الضحك المحكم، بيشوفه تاني مرة بيخف عنده إيش درجة تشوقه إليه. بتقول له تعال تحضره ثالث مرة، بيقول لك يا أخي إيمنا منه بقى، خلاص عرفنا شو فيه، عرفنا الأول والآخر. اقرأ سورة يوسف 1000 مرة بتمل منها إطلاقا، اقرأ سورة طه 1000 مرة بتمل منها أبدا، كل ما لك تنجذب لها أكثر وأكثر وأكثر. اقرأ سورة الفاتحة في يوم 1000 مرة بتمل منها أبدا، كل مالك بتحس تيار عظيم عم يجذبك إلى القرآن الكريم. وهذا من أسرار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، من أسرار الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. تفرج على مسلسل، قد ما كان هالمسلسل عظيم تشوفه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما بقى تحسن تسمع باسمه، صح ولا لا؟ إلا القرآن الكريم، قد ما قرأت، قد ما قرأت، قد ما سمعت القرآن الكريم، كل ما لك بتعشق وبتنجذب وتهوى القرآن العظيم. لذلك ورد في الحديث سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله، المستهترون بذكر الله، يعني هايمين بذكر الله سبحانه وتعالى، والقرآن من أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك لا عجب إذا رأيت إنسان مثلا من الصالحين يقرأ القرآن كل يوم مرة، لا تعجب من ذلك، مو بإيده، بيصير معه مثل الأفيون ما بيحسن يتركه، يعني ذاهل عن الناس وذاهل عن الخلق بالقرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. شوفوا لأعطيكم مثال إخواننا حتى نذوق هذا الكلام. أنا لو يعني شوف الفرق بين كلام العباد وكلام رب العباد، طبعا يعني ما في مقارنة، بس أعطيك مثال بسيط. لو واحد مثلا راح على نزهة من أعظم النزهة، وفي سهل من أعظم السهول، وجميل وشجر وماء وأكل وطعام وشراب، بده يوصف هذا الكلام، ماذا يقول؟ ذهبنا في نزهة إلى أرض سندوسية خلابة وهواء طلق وماء عذب نمير وكذا، وأكلنا من أشهى الأطعمة والأشربة، طيب، وركبنا أحلى سيارة وأضخم سيارة وأفخم سيارة، وكان معنا ناس محترمين، طيب وبعدين انتهى. ما شوف ربي سبحانه وتعالى شو قال؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف مستوى الكلام وشوف الإحكام. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وتبتاكل بتروح سيران وتتنزى. أنا شوف أي للعظمة، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شو رأيك؟ شوف المستوى الفكري اللي بيحطك فيه القرآن الكريم، والمستوى الفكري اللي انت يعني المفردات اللي بتستعملها. رحنا وجينا وركبنا السيارة وأكلنا وكذا، أصدقاء، شوف هالمفردات هاي، وشوف كلام الله أنا صببنا الماء صبا، عم شغل لك مخك. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إن في خلق السماوات والأرض. شوف هالكلام، في واحد يعني بيحكي معك هيك حكي، قاعد أنت تسامر أنت وياه تفكر وكذا، ما أهدافنا كلها دونية أرضية إلا ما رحم ربي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آخر معلومة وصلتني، اكتشفوا مجرة تبعد عنا 13,000,000,000,000 سنة ضوئية، 13,000,000,000,000,000، مو مليون عفوا، 13,000,000,000,000,000 سنة ضوئية، 13,000,000,000,000,000 سنة ضوئية مجرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لذلك أخوانا اللي بيدرس القرآن وبيدرس الحديث وبيدرس الأصول عم يدرس كلام من أرقى الكلام، وعم يعاشر أناس علماء أتقياء أولياء، مستوى الفكري ومستوى القلبي والروحي والذهني والمحاكمة العقلية عنده غير كل الناس، لذلك ربي سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا شيء ملاحظ، طالب العلم المخلص لله المتفاني في تحصيل العلم بيكون عقله غير عقل الناس كله، بيكون تفكيره غير تفكير الناس كله، يرى بنور الله وينظر بنور الله ويسمع بنور الله. قال: ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. إلى الآن عم يكتشفوا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. نحن مضرب المثل أنه والله فلان جني أو عفريت من الجن، يعني عالم الجن بالنسبة لنا يعني شيء يعني غريب وعجيب، العالم اللي نحن بالنسبة لنا غريب وعجيب. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. انتبهوا إلى هذه العبارة ما أجملها. قال: من علم علمه سبق. هذا المعنى الذي كنت أقوله لكم، من علم علمه سبق، من علم بالقرآن سبق غيره بكثير. احفظوا هذه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علمه سبق ومن قال به صدق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجير. الله يجعلنا من العاملين بالكتاب والقرآن. ومن عمل به أجير، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا أحب الدعاة إليك يا رب العالمين. خذها إليك يا أعور. هذا الحديث سمعت من أحد أئمة الحديث أنه يقولون عنه حديث غريب، قال: ولكن تشم منه رائحة النبوة. هذا الحديث تشم منه رائحة النبوة. في التعليق على هذا الحديث قال: حديث ضعيف، فقد أعله الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال. لكن كما قلت لكم أو كما قال هذا العالم في الحديث: تشم منه رائحة النبوة، ومعانيه كلها صحيحة، ومعانيه كلها صحيحة. نعيد هذا الحديث لأهميته. عن علي رضي الله عنه وخرجه الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ورتلناه ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، هذا أكمل القراءة، وهذا هو الوارد في القرآن وفي السنة. أما التطريب والألحان وما إلى ذلك فالله تعالى أعلم بمدى دقتها وصحتها. لا بأس بتحسين الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أما أن تكون يعني قراءة القرآن حرفة وصنعة يتكلف لها الأنغام ويتكلف لها التطريب ويتكلف لها إطالة الصوت أو رفع الصوت وما إلى ذلك، فهذا يكره، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا القرآن أخذ بالتواتر، أخذ بالتواتر، وما في أحد من القراء والله تعالى أعلم قرأ بختمة فيها تطريب وفيها إعلاء صوت على شيخه، وإنما تواترت القراءة عن القراء أنهم يقرؤون بالترتيل ولا يقرؤون بالتطريب، رفع الصوت والمدود والمط كما تسمعون وترون. نعم. إذن وروي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة. وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. إخواننا، مجرد أنك أنت تقرأ كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيب أحكام التجويد وأحكام التلاوة والمدود والغنن وما إلى ذلك، بتكون قراءتك جميلة. يعني القرآن جميل بنفسه بذاته بجوهره، بس الإنسان يتقن التجويد. إذا كان الإنسان ربي تبارك وتعالى أعطاه صوت حسن والجميل لا بأس بذلك، فيكون نور على نور وجمال على جمال. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعده وروي عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أخرجه ابن أبي شيبة. وروي عن مالك أنه سئل عن النبر في قراءة القرآن، النبر يعني رفع الصوت، فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة وأنكر رفع الصوت به. اللي تواترت به الترتيل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على شاكلة هذه القراءة. وروى ابن القاسم عنه، يعني عن مالك، أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به، وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. نعيد: وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به، وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. والله تعالى أعلم. واحتجوا هؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. رواه البراء بن عازب، أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود برقم 1468 وفي السنن الصغرى للنسائي الجزء الثاني 179 وهو في مسند أحمد برقم 18494 وهو حديث صحيح. زينوا القرآن بأصواتكم. وبقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. الإمام القرطبي قال، أخرجه مسلم، المحققين الله يجزيهم الخير قالوا: ليس في صحيح مسلم، وأخرجه البخاري برقم 7527 من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد برقم 1476 وأبو داود برقم 1469 من حديث سعد بن أبي وقاص. إذن هو ليس في مسلم والله تعالى أعلم، وإنما في البخاري وأحمد وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وبقول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. هذا الحديث قطعة من حديث أخرجه ابن حبان برقم 7197، وأصل الحديث في صحيح البخاري ومسلم، البخاري برقم 5048 ومسلم برقم 793، وأخرجه أحمد برقم 8646 من حديث أبي هريرة. إذن يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يمر من جانب بيت أبي موسى والله تعالى أعلم في الليل، فسمعه يقرأ القرآن فأعجب بقراءته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى أنه كان يستمع إلى قراءته، فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. واحتج أيضا بما رواه عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. الحديث أخرج أحمد برقم 16789 والبخاري 5047 ومسلم 794، وسيذكر المصنف معنى الترجيع في القراءة إن شاء الله. إذا احتج أيضا بما رواه عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. إذن حجة من قالوا بالتطريب أحاديث زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وابن المبارك والنضر بن شميل، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. قلت: القول الأول أصح لما ذكرناه، يعني عدم التطريب وعدم المط. وأما ما احتج به من الحديث الأول فليس على ظاهره، وإنما هو من باب المقلوب، الحديث المقلوب يعني، أي زينوا أصواتكم بالقرآن وليس زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. قال الخطابي: وكذا فسره غير واحد من أئمة الفقه ولا يكتب، وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة، لأنه عميعاني، ودرجات الماهر فوق ذلك كله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة والله تعالى أعلم. يعني ما في إنسان بينزل من رحم أمه وهو ماهر بالقرآن، طبعا في مشقة وفي كلفة وفي وقت للدربة على تلاوة القرآن الكريم، فهذا اجتاز هذه المرحلة الصعبة والطويلة، اجتاز وأصبح منها الماهر بالقرآن. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بتقول ألف لام ميم، أديش الله سبحانه وتعالى بيكتب لك من الأجر؟ 30 حسنة. قال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي موقوفا. رواه الترمذي، عند الترمذي برقم 2910. وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نحن الآن وين؟ في بيت من بيوت الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في رواية في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث في صحيح مسلم برقم 2699 وفي مسند الإمام أحمد برقم 7427. نعيد الحديث لأهميته ونسأل الله عز وجل أن نعمل به. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أخوانا أنصحكم نصيحة، كل يوم خلي لك 5 دقائق لله، 10 دقائق، ربع ساعة تعين فيها أخ محتاج، ضعيف، مريض، طالب علم إلى آخره، يعني تشتغل طوال النهار، خلي 10 دقائق ربع ساعة لله لأخوانك، هن لإلك هدول. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهذا يعود عليك بالخير وبالمنفعة وبالبركة وبالحماية من الله سبحانه وتعالى. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أحيانا يكون أخ لك، جار، طالب علم إلى آخره، له مشكلة بدائرة من الدوائر، عند موظف من الموظفين، عند رجل أنت بتعرفه بتليفون بتحل له مشكلته، ما بتخسر شيء، تصل تليفون: كيفك أبو فلان كذا، والله فلان له عندك معاملة، بتكون المعاملة معسرة بتصير ميسرة وأنت ما خسرت شيء. فهذا تصدق على نفسك بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فأنت عم تحصن نفسك وتحصن أولادك وتحصن أهلك. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جزاء عملك مو بس بالآخرة، بعض الناس يحسب أنه الجزاء جزاء الخير فقط في الآخرة بالجنة وبس، بالدنيا ما في جزاء، لا، في جزاء في الدنيا والآخرة. ليتكلمون مع بعضهم وكأنهم لا يحلو لهم الكلام إلا في هذا الوقت، فإذا خرج أهل العلم يتكلمون أنصتوا، لك يا أخي كلام القرآن أهم من كلام أهل العلم، هذا كلام الله رب الأرض والسماء اللي خلقك، والذي قال لك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكأنه كلام العلماء أعظم من كلام الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرزقنا الأدب مع كتاب الله ومع الله سبحانه وتعالى. إذن وقال الليث يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله واجبة، هذا فضل أيضا من الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يستطيع، أمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، أو إنسان مشغول في حافلة في عمل في كذا، اسمع القرآن لك ثواب والرحمة قريبة منك. ما في شيء إخواننا برقق القلب مثل القرآن، ما في شيء يبعث على الخشوع مثل القرآن الكريم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي مسند أبي داود الطيالسي، وهو أول مسند ألف في الإسلام، قالوا في هذا الكلام نظر. قال السيوطي في تدريب الراوي: قيل الذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود في أعصار من صنف المسانيد، فظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، والله تعالى أعلم. إذن عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. اللهم اجعلنا منهم. الحديث لم نجده في مسند الطيالسي، وأخرجه أبو داود السجستاني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث حسن. إذن روى البيهقي وابن حبان وابن خزيمة وأبو داود: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية يعني صلى في الليل بمئة آية كتب من القانتين، قانتين بالتاء، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ما أحوجنا أيها الأحبة في هذا العصر العصيب، وقد ابتلي المؤمنون بالشدائد والمصائب وتكالب الأعداء عليهم، أن نرجع إلى سهام الليل، إلى إحياء الليل بقراءة القرآن والاستغفار وذكر الله والصلاة في جوف الليل. والآثار في معنى هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، والله الموفق للهداية. إلى هنا ينتهي فضائل القرآن الكريم التي أوردها الإمام القرطبي في تفسيره، ثم عقد باب كيفية أو كيفية تلاوة كتاب الله تعالى، وما يكره منها وما يحرم، واختلاف الناس في ذلك. طبعا هذا بحث مستقل لوحده، نرجو إلى درس قادمين إن أحيانا الله تبارك وتعالى، إنه سميع قريب مجيب. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك، ولا تشغلنا بأحد سواك، وفرحنا عند لقاك. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من عضال الداء ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.